به نبدأ بما يسمى بما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، حيث إنه يقول وجائز في حقه، أي في حق الله عز وجل، ما أمكن إيجادا إعداما، أي إيجاد كل ممكن وإعدامه. ويعطي مثالا واحدا كرزقه الغنى، ولعل هذا يرجع إلى صفات الأفعال. هذا الكلام نذكر بالبداية وآلنا نذكر بها، وهي أن علم التوحيد كبقية العلوم له موضوع وله حد وله واضع وله ثمرة وله أساليب تناول. فعلم التوحيد من حيث الموضوع، وهذا الذي يهمنا الآن، إنما يرجع إلى الإلهيات والنبويات والسمعيات. وإذا ما سألنا ما الإلهيات، وجدنا أنفسنا أمام كلمة هي جمع، مفرد هذا الجمع إلهي أو إلهية. هذا المفرد يدل على ما نسب إليه الموضوع، الموضوع نسب إلى الله تبارك وتعالى، ومن هنا يقال إلهي. إلهي من حيث إنه يتعلق بالله تبارك وتعالى. إذن الإلهيات إنما نعني بها تلك المسائل العقدية التي تتحدث عن الله تبارك وتعالى. من حيث ماذا؟ ما الأطر التي يدور الحديث فيها ونحن نتحدث عن الله تبارك وتعالى؟ قال الأطر هي الواجبات والجائزات والمستحيلات. ما معنى هذا؟ معناه أننا نتحدث عن الله عز وجل من حيث ما يجب لله، ومن حيث ما يستحيل في حق الله، ومن حيث ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ولئن سألني سائل من أين جئت بواجب جائز مستحيل، أقول لك كل علوم هذه الدنيا إنما لها ضوابع ولها مقاييس ولها موازين ولها أطر. يمكنني أن أتعرف إلى أني قد أخطأت أو أصبت في علم من العلوم بناء على ما يضبط هذا العلم، وعليه الأطر التي تناولها العلماء، الأطر التي تنظم حركة العقل، تنظم مرور العقل على القضايا التي يمر عليها ليحكم لها أو عليها. هذه لا تخرج عن واجب وجائز ومستحيل، وهذا أمر اتفقت عليه العقلاء، أمر لا يرجع إلى أن الشريعة قد وضعته أو دلت عليه، وإنما هو حكم عقلي. ومر معنا أن الحكم، كلمة حكم تعني إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا ما كان المرجع في الحكم العقل، قلنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع، وهذا حد الحكم العقلي، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار. لأنك إذا توقفت في حكمك على التجربة والتكرار ومعرفة الأشياء من حيث علاقاتها عبر النظر والتدقيق ورصد هذه الظاهرة التي أنت بصددها، هذا يسمى حكم عادي. الحكم العادي هو أن نرصد الظواهر ونتعرف إلى العلاقات فيما بينها لنخلص من هذا التعرف وهذا الرصد إلى حكم يسمى الحكم العادي. كأن تتناول دواء من الأدوية، فإذا بهذا الدواء يبرئ من داء معين، إذا تكررت هذه العملية نقول بأن هذا الدواء يصلح لهذا الداء. بنينا هذا الحكم، صلاح دواء لداء معين بناء على تجربة، بناء على تكرار. الحكم العقلي لا يتوقف على التكرار، يعني كأنما يقوم على بدهيات، على مسلمات أو ما يسمى المسلمات في العلوم، العلوم العقلية أو وضع واضع. لو أننا رجعنا في الأحكام إلى وضع الواضع كان الحكم شرعيا، لأن الحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. هذا الأمر الذي أثبتناه أو الأمر الذي نفيناه بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. لكن لو كان المرجع النص الشرعي لكان الحكم شرعيا، والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. نحن لا نريد أن نفصل في الأحكام لأننا قد ذكرناها، وإنما نريد أن نقف عند الحكم العقلي. الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى واجب وجائز ومستحيل. والوقوف على حد كل قسم من هذه الأقسام أمر مهم في تنظيم الفكر، وكما قلت هذه الضوابط اتفق عليها العقلاء، ليس لها مرجعية نصية دينية وليس لها مرجعية ترجع إلى التجربة والتكرار، وإنما هذه فطرة. وناقش ما شاء لك النقاش في هذا، تجد أن ما قرر العلماء فيما يتعلق بالتقسيم إنما كانوا مطابقين للحقائق التي عرفها الإنسان من لدن كان الإنسان. الحكم العقلي واجب جائز مستحيل، هذه أقسامه. قلنا التعريف هو إثبات أمر لأمر إلى آخره. الأقسام هنا تفضي بنا أو توقفنا أو تطرح السؤال، وهو ما الواجب وما الجائز وما المستحيل. الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء، كل أمر لا يقبل انتفاء هو واجب. المستحيل هو الذي لا يتصور وجوده، لا يقبل وجود. نتكلم نحن عن الاستحالة العقلية لا الاستحالة العادية، لأن الاستحالة العادية تقع لكن في منظور ما تعودنا في منظور ما ألفنا إنما هو بعيد. ولذلك يظن بعض الناس أن المستحيل عادة هو المستحيل عقلا. المستحيل عقلا لا يقبل الوجود على الإطلاق كأينما كان. لو فرضنا أننا قد أتينا بمليارات بدل هذه المليارات، ولو أننا امتطينا ظهر الزمان وتمكننا منه وعبرنا الزمان شرقا وغربا شمالا وجنوبا ومن الأمام ومن الوراء، فإننا لا نقف إلا على هذا المعنى إلا إذا تغير الإنسان من حيث جوهره وجيء بإنسان آخر بجوهر آخر. نحن لسنا مطالبين أن نبحث في مثل هذا. أما المستحيل لا يقبل وجود. طيب الجائز؟ الجائز كل ما يتصور وجوده وعدمه، أو كل ما يقبل الوجود والعدم فهو في إطار الجائز. فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى قلنا البحث في الإلهيات، البحث فيما يجب لله وفيما يستحيل في حق الله وفيما يجوز. مر معنا ما يجب لله عز وجل، ومر معنا ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، والآن نحط الرحال في ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ما يجوز في حق الله عز وجل فروع حقيقة وأقسام ومسائل وقضايا. وعطانا الشيخ في البيت الذي قلته إنما أعطانا مثالا واحدا. قبل أن ندخل في هذا البيت الذي هو عبارة عن صفحة ونصف، أذكر ببعض الأمور. السبب والشرط والمانع، السبب والشرط والمانع، هذه من العبارات التي يمكن أن نسمعها أو أن نقرأها أو ندرسها. أعطي مثال على الشرط. الشرط لحده هو ما يلزم من عدمه العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والله العبارة كأنما صخر وكأنما أنا الفرزدق ينحت من هذا الصخر. نقول لا، لا أنا الفرزدق ولا العبارة صخرية، وإنما العبارة تعال بنا إلى ما يتعلق بشرط صحة الصلاة. شرط صحة الصلاة من شرائط صحة الصلاة الوضوء. حتى نطبق هذا التعريف على الوضوء، قلنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا لم تكن متوضئا فسلام على صلاتك، لا صلاة لك. حتى لو انتقض الوضوء في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. إذن يلزم من عدمه العدم، سواء عدمت الوضوء قبل الدخول للصلاة فما صح الدخول، أو فقدت الوضوء في أثناء الصلاة عند ذلك بطلت الصلاة. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. لكن لو أنك توضعت هل يقوى بهذا أن تصلي أم يمكن أن تتوضع دون أن تصلي؟ وربما عجزنا الوضوء قبل دخول الوقت. إذا لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، وهذا يمكن أن نمده، يمكن أن نشيعه. أما المانع فيلزم من وجوده العدم. المانع يلزم من وجوده العدم. ما معنى أنه يلزم من وجوده العدم؟ الحيض مانع من صحة الصلاة، فإذا وجد ما صحة الصلاة. إذا وجود المانع لا ينبغي أن يزيل المانع. وجود المانع يمنع من الدخول في الصلاة، يمنع من صحة الصلاة. وجود المانع يمنع من صحة الصيام. إذا المانع يلزم من وجوده بخلاف الشرط. إذا عدم الشرط انعدم المشروط، أما إذا وجد المانع انعدم ما دخل عليه المانع. فيما يتعلق بالسبب الآن، وحديثنا إنما يمكن أن يمتد ولو لحظات فيما يتعلق بالسبب، السبب ثلاثة أقسام. ومن هنا نرى أن البناء العقلي لهذه الشريعة من أشد الأبنية تماسكا، دعك من الفلسفات التي تشرف بنا وتغرد، أو من الهراءات التي يطلق عليها فلسفات أحيانا، فيلسوف تسمع له أو تقرأ له تجد أنه لو أن هذا فيلسوفا لكنت أنا ألف فيلسوف. إذا لو غرت أن أقول مثل ما يقول أو أكتب مثل ما يكتب، يعني أمور ليس لها ضوابط حقيقة، وإنما تشريق وتغريب. وآخر كتاب قرأته قال هذا الكتاب الذي يطرح نمطا جديدا من التأليف، ألا وهو التأليف عبر التيار النفسي الداخلي. ما معنى ذلك؟ قال هو بيسترخي كأنما هو في غرفة الطبيب النفساني ويطلق لخياله ولحصائله التي جمعها عبر معاشراته ومعافاته للحياة وخوضه بها، يطلق لهذا العنان وإذا به يكتب. أي شيء يخطر بباله يسجله. وتصور أنت على هذه المسجلات ما الله، يعني لو أنه قد حزبه أمر فدعاه إلى أن يذهب من أجل أن، فإنه لا بد من أن يسجل ذلك وسد أنفك حتى لا تصطم حقيقة. السبب ينقسم ثلاثة أقسام: سبب عقلي وسبب شرعي وسبب عادي. والله صحيح، حينما قلنا حكم عقلي حكم شرعي حكم عادي، إذا هناك سبب يمكن أن يدخله تحت العقل، وهناك سبب يمكن أن يدخله تحت الشرع، وهناك سبب يمكن أن يدخله تحت العادة. السبب العادي هو حياتنا التي نعيشها، وهذا هو مجال التعرف إلى الله عز وجل بما يسمى بوحدة الأفعال، وسنبحث في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني العلاقة بين الأشياء، وكل الكون ميدان للسبب العادي. كل الكون أن نتعرف إلى العلاقة بين كذا وكذا وكذا وكذا، أن نبحث عن مضامين الأسباب من أجل أن نستنبش هذه المضامين ونستفيد مما وضع الله عز وجل في هذه الأسباب المضامين من باب التسخير. وهذا الكون مسخر بالإنسان، وحيث كان مسخرا وجب على هذا الإنسان أن يستفيد مما سخر الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا إذا وضع المفتاح للقفل ليفتح مغاليق هذه الأسباب. يعني ما العلاقة بين الطعام وبين الشبع؟ نحن كثير من التعاملات لا يعني نلتفت إليها عمقا، ولسنا مطالبين بذلك، وإن كان بعضهم قد يعون له مثل هذا. من مثل ما معنى الشبع؟ من أين يأتي الشبع؟ ما العلاقة بين الطعام والشبع؟ يمكن أن تكون الدراسات الطبية لها علاقة بهذا، ما يرصد من عصارات، ما يرصد من أنزيمات، ما يرصد من تحولات من كيميائيات من كذا، ويقال إنه هذا هو الذي سميناه شبعا. إذا العلاقة بين الطعام والشبع، بين الماء والري، بين النار والإحراق، بين اللباس والستر، بين الدواء وبين الشفاء، بين الحرارة وبين التبخر، بين المغناطيس والممنط، كل هذه علاقات تدخل في إطار الأسباب العادية، العلاقة بين الأسباب والمسببات. أما السبب الشرعي فهو ما وضعه الشارع إذانا لدخول في طاعة، كأن يكون وجوب الصيام مرتبطا برؤية الهلال. إذا رأينا الهلال وجب الصيام، صوم لرؤيته. ومن هنا وجوب الصيام سببه رؤية الهلال، إذا رأينا الهلال وجب الصيام، فهذا سبب شرعي، يعني ما وضعته الشريعة من أسباب ومن شروط ومن موانع، وهذا الذي قصدناه حينما عرفنا الحكم الشرعي، قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الرضع لهما. قولنا الرضع لهما هو وضع العلامات والأعراض والإشارات والأسباب والشروط والموانع، كل هذا يدخل في الوضع واضع أو ما وضعه الشرع علامة سببا شرطا مانعا. أما ما يتعلق بالسبب العقلي، السبب العقلي رؤيتنا علاقة ما بين شيئين لا تنفك، علاقة نراها بين سبب ومسبب لكنها علاقة لا تنفك، إذا كانت تنفك معها سبب عقلي، ومن هنا السبب العادي يتخلى، أما السبب العقلي فإنه لا يتخلى. أعطونا من جملة ما أعطونا من أمثلة، قالوا كالأجرام والأعراض، يعني المادة وصفات المادة، لا يمكن لصفات المادة أن تكون دون مادة، لا يتصور حركة دون متحرك، بل الحركة إنما هي رفض لحالة من أحوال المادة المتحركة، فالطول والعرض والكم والكيف واللون هذه كلها أعراض بمعنى صفات، وهذه الصفات لا تقوم إلا بموصوفات، فمن هنا لا يكون لون إلا بملون، لا تكون صفة إلا بموصوف، الصفة لا تقوم وحدها، وهذا ما اتفق عليه العقلاء أيضا. إذن الأسباب العقلية كالأجرام والأعراض ولا ينفك الوصف عن عرضه، يعني عن جرمه الذي قام به، هذا ما يتعلق بعلامة على ما يسمى بالسبب وبالشرط وبالمانع، السبب العقلي، السبب الشرعي، السبب العادي. يقول الشيخ فرغنا من الكلام عن الواجب والمستحيل وشرعنا نتكلم عن الجائز الذي هو ثاني الأقسام الثلاثة، ثاني أمثاله، قال في الأصل هو الثاني ترى، وإنما أخرناه من حيث البحث، قال لأنه أكثر ومسائله متشعبة، فلما انتهينا من الواجب ويقابله المستحيل، ومن هنا ضممنا الثالث إلى الأول، الواجب ثم المستحيل، مع أنه الجائز هو الذي ينبغي أن نبحث فيه بعد الواجب، واجب جائز مستحيل، خاصة وأن المستحيل عدمي، المستحيل لا وجد له، ودائما يكون الشرف للوجود. لو أنني أتحدث عن أمرين، أمر معدوم وأمر موجود، الأصل أن أحترم وجود أو شرف الوجود في الموجود، ومن هنا أبحث في الموجود، وعلى هذا الواجب والجائز والمستحيل، ومن هنا كان الثانية. لماذا أخر؟ قال أخر لأنه سوف ندخل في مسائل متفرعة ويدخل فيها القضاء والقدر أيضا، وعلى هذا يدخل فيها رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة كعقيدة من العقائد الغيبية التي جاءنا بها النص الشرعي، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا حصار، ومنه يعني من الجائز أيضا. وعلى هذا يقول الشيخ وجائز في حقه، أي جائز في حق الله تبارك وتعالى. الجائز كنا ما يتصور وجوده بعده، كون جائز بناء على هذا يعني مما لا يجب على الله، إذا قلت وجائز في حق الله يعني هذا لا يجب على الله تبارك وتعالى، لأن الجائز يتصور وجوده ويتصور عدمه، ومن هنا يجوز في حق الله عز وجل إيجاد كل ممكن وإعدامه، لا يجب على الله عز وجل أن يوجد ممكنا ما، ولا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعدم ممكنا ما، وهذا له علاقة بجلسة الجمعة حيث ذهب المعتزل إلى وجوب الصلاح الأصلح، وأهل السنة أنه لا يجب على الله عز وجل شيء مما يتعلق بهذه المكونات من أولها إلى آخرها. وعلى هذا يقول جائز في حق الله تعالى إيجاد ممكن وعدامه، أو بمعنى آخر جائز في حق الله تبارك وتعالى فعل كل ممكن وتركه، فلا يجب عليه شيء من ممكنات فما لا يستحيل. هل الجنة من الواجبات أو من الجائزات أو المستحيلات؟ هل النار من الواجبات أو الجائزات أو المستحيلات؟ هل العلاقة بين الأشياء من الواجبات أو الجائزات أو المستحيلات؟ هذه كلها إذا حددناها نستطيع أن نتعرف إلى ما معنى جائز في حقه تعالى، إيجاد كل ممكن وإعدامه. وهذه طبعا نظرة من أروع ما تكون النظرات فيما يتعلق بعشق الحق والتعلق بالحق. فيه لون من ألوان التألق حتى ترتفع هذه النفس في تطلعاتها وطموحاتها إلى أن تعشق الواجب بصرف النظر عما يتأتى به. بمعنى آخر، لو أن الله عز وجل ما خلق لا جنة ولا نار، كان من حق الله عز وجل علينا أن نعبده، أن نحبه، أن نعرفه. لو من ألوان المعرفة بصرف النظر عن الثمرات، لو أنه لم يكن هناك حساب، الأصل أن نلتزم بسلوك السوي الرباني. لو لم يكن، طبعا هذه مسألة تقتضي مني أن أذكر ما يلي. ما يتعلق بالممكن، فرق بين أن نحكم على الشيء بأنه ممكن وبين أن نحكم عليه بأنه واقع. هذا ممكن وواقع، وممكن وليس بواقع. هناك ممكنات يتصور في العقل وجودها لكنها ليست موجودة، وهناك ممكنات يتصور في العقل وجودها لكنها واقعة. قضية الآخرة برمتها بكل ما يتعلق بها هي من جنس الواجب ولا المستحيل أو من جنس الممكن؟ لو كانت من جنس الواجب لما سبقها عدم، الآخرة لسه ما دخلنا فيها نحن، ولو كانت من جنس المستحيل لما صح وقوعها. إذن هي من جنس الممكن وجاء بها الخبر. هي من جنس الممكن لأمور منها، وهذا من يكون أقرب الأمور لنا حتى نستوعب قضية الآخرة، أننا نحن في وجود الآن. فحينما يأتي من يخبرنا لأن هناك وجود آخر غير هذا الوجود، معنى ذلك أني أنا من حيث التأنس في وجودي أستطيع أن أعتبر وجودا آخر من جنس الوجود الذي أنا عليه. حتى أحد الفلاسفة الغربيين حينما يتحدث عن مثل هذه الأمور، وكلهم الذين تألقوا تألقا معينا فكريا، كلهم نظروا إلى هذا الوجود نظرة إخبار وإعجاب، وبينوا أنه كلما ازددت معرفة بهذا الكون ازددت تعلقا بمكونه ومبدعه، ونفيت ما يخلص به المخلصون من قولهم الطبيعة وقولهم المصالفة وقولهم إلى آخر ما هنالك من التعيلات والتفسيرات. ومن هنا يقول إن الذي أبدع هذا الكون لا يعجزه أن يحذف منه شيئا أو أن يضيف له شيئا، بل إنه ربما يقول العقل هذا غير متصور. وهذه عبارة من عبارات عجيبة، قال بل ربما يقول العقل إن هذا غير متصور. ولكن عدم تصور العقل لوجود ما أخبرناه عنه فقال إنه غير متصور ليس بأكبر من تصوره لهذا الوجود. بمعنى لو أنك كنت خارج هذا الوجود وأخبرناك أن ثمة وجودا فيه فلان وفيه فلان وفيه شجر وفيه الأنهار وفيه كروموسومات وفيه خلايا وفيه الأمور التي نعرف بعضها نحن ها هنا، لقال ما يمكن. لو قلته في بذرة صغيرة، هذه البذرة إذا وضعتها في الأرض وأتيت ببعض المقيطات والبيئات فإذا بها تصبح شجرة كبيرة وثمار، وهذه الشجرة التي هي من بذرة فيها ملايين البذور، وهكذا دوليك. ما معقول هذا؟ دعك من هذا، قلنا ورقة التوت، ونحن ينبغي أن نكون أقرب الفطرة. ورقة التوت تأكلها البقرة فتتحول إلى لحم ولبن، وورقة التوت اللي هي غذاء دود القز، يأكل دود القز، ودود القز يرعى ورقة التوت فيحوله إلى حرير. فرق هائل بين اللبن واللحم وبين الحرير، والورق واحدة، يعني السبب واحد لكن نتائج غير معقولة. نتائج يعني أنا لو قلت لك أنه في مصنع الآن يوزعونه في أوروبا، مصنع عبارة عن عقدتين من عقد الأصابع، هذا اتفقوا فركة صغيرة بطالع لك حليب، فركة صغيرة بطالع لك ليرات ذهبية، فركة بطالع لك فرنكات فرنكية أو دولارات، وهنا بيسقط تنحل ركبه مباشرة. الدولارات من تطريقة وما حقيقة وقت التوت معدودة القلب تتحول إلى حرير. أنا عم تكلم كلام عادي لكن هو في الطرق هو هائل من المضامين. يعني ما أقول أنا لما حقيقة وقفت على هذا يقول مو معقول. ثم يأتي ليعفور يأكل وسط التوت فيتحول إلى نفش، صبر أن تمسك وحليب ولبن وحرير. ومن هنا قال فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. عم يأكل يتحول مسك ويتحول دم أيضا ويتحول لحم. إذا هذا الكون مصانع ليس مصانع واحدة. الكبد، الطحال، الكلى، الرئتان، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، المليارات التي تقبع على برجك العادي من فوق مع الحواس، البصر نفسه وتشكيلاته، المخاريط، الأوتاد، العصيات، أشياء عديدة في هذا الإنسان. فإذا لماذا أنا أنكر أنه سيكون إنسان مثل هذا الإنسان؟ المثل موجود الآن أمامي. ومن هنا أنا أقرر أن الآخرة ممكن، لكن أستطيع بعقلي أن أقول واقعة؟ ما أستطيع. من الذي يقول لي واقعة؟ النص القرآن أو النص المعصوم أو الرسول الذي يرسله من أبدع هذا الكون ليخبرني بأن الآخرة واقعة. إذا هناك فرق بين الممكن وبين الواقع. وإذا رجعت إلى نفسي أجد نفسي أنه من حيث الإمكان قبل أن أكون شيء كان بالإمكان أن أكون، ويتصور بحقي أن أكون طويلا عريضا مربعا مدورا شبه معين أي شكل من الأشكال. من حيث الإمكان يمكن هذا، من حيث الإمكان يمكن، لكن هل كل هذا وقع فيه؟ ما وقع فيه. أنا ظهرت بصورة واحدة فأزحت بصورتي التي ظهرت بها على شاشة الكون، أزحت كل الصور الممكنة. إذا يمكن أن يكون الممكن يبقى في إطار الإمكان دون أن يشم رائحة الوجود، ويمكن أن يتحول إلى واقع. ومن هنا إيجاد كل ممكن وإعدامه في الأصل من حيث التصور يمكن هذا. يقول قال الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا النص نحن لن نقف طويلا عند مفرداته لأننا سنأتي على هذه المفردات مسألة مسألة، وإنما يعطيني أمثلة للجائز الذاتي بحق الله حتى نتعرف إلى عمق هذه المسألة. وهذه المسألة هي التي يدندن حولها المربون العارفون بالله تبارك وتعالى. هذه مسائل مهمة جدا في السير والسلوك إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تتعرف إلى الله عز وجل معرفة ذوقية لا يمكن أن تتعرف وأنت جاهل بالجائز الذاتي بحق الله تبارك وتعالى أبدا. هذا جزء كبير بل ركن ركين بل منطلق قاعدة من أجل أن تتعرف إلى الله تبارك وتعالى. ماذا يقول في مفتاح الجنة؟ له كتاب اسمه مفتاح الجنة في علم التوحيد. والجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، وأفراده كثيرة، فمنها الخلق والرزق والإماتة والإحياء والصحة والإسقام وبعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام والثواب والعقاب والقضاء والقدر، فعل الصلاح والأصلاح، ورؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى بلا كيف وانحصار ولا انحصار، وإيجاد تأثيره تعالى عند الأسباب العادية لا بها ولا بقوة أودعها الله عز وجل فيها، ولا هي سبب عقلي بحيث لا يصح فيها التخلف. يعني ليست العلاقة بين الماء والري علاقة عقلية، لأنها لو كانت علاقة عقلية كالعلاقة بين الأعراض والأجرام لما تخلفت. ومن هنا نقول بأن الذي خلق الماء هو الله تبارك وتعالى، والذي خلق فينا الاستعداد لشرب الماء هو الله تبارك وتعالى. كان بإمكان أن نخلق بلا حاجة للماء، بل إننا سنكون كذلك. هذا متصور عقلا، بمعنى أنك في الجنة لن تعطش أبدا، وحينما تشرب ما تشرب من الجنة أو تأكل ما تأكل من الجنة لا يدفعك إلى ذلك لا جوع ولا عطش، وإنما تلذذ فقط. ذلك أن الكينونة هنا ستكون كينونة قد أبدعه الله عز وجل للأبد. ولو شاء الله عز وجل هذه الكينونة الأبدية لو شاء الله عز وجل لوجدها الآن، لكن شاء الله عز وجل أن نمر بفترة، هذه الفترة نحيا فيها ساعات ثم نرحل إلى الله عز وجل، فيرد هذا البناء كما قال العلماء، يرد هذا البناء ويدع إلى أصل الذي أنشأه الله عز وجل منه على أن نشأ تارة أخرى. والأدلة على هذا أكثر من أن تكون، ولعل الدليل نفسي الآن الذي نريد أن نحققه هو أنك حينما كنت جنينا في بطن أمك هيأت الله عز وجل يتناول الطعام والشراب، وأنت لست محتاجا في بطن أمك لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى هواء حتى، لأنك تأخذ كل شيء صافيا مصفى كأنما أنت في الجنة بلا سعي ولا كد. هل رأيت جنينا قد غادر رحم أمه يستأذنها من أجل أن يفلح ويزرع ثم يرجع مرة ثانية؟ قال لا خروج إلا أن يخرجه الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بما وضع الله فينا ونحن في أرحام أمهاتنا من إعدادات وسهيئات وجدناها بعدما خرجنا إلى ساحل الحياة، كل ما أودعه الله فينا أو أوجده فينا ونحن أجنة إنما وجدناه. بقي أمر، هذا الأمر هو في عطش وأجد دواء له الماء، في جوع وأجد إبعادا له عن ذات الطعام، ولكن في طموح بل ما يسمى بنزعة البقاء. ما أظن أن إنسانا ليس به نزعة بقاء لأنها فطرة فينا. ما معنى نزعة بقاء؟ كل منا لو كان بإمكانه أن يضع رجلا في المريخ ورجلا في الزهرة وأن يعطى مليارات الأرجل كل رجل في نجم وفي كوكب دعك من الشمود ونجوم، قال لو أنه بإمكاننا أن نتجذر في الوجود والله ما نقصع لأننا نعشق الوجود. ومن هنا ألم الموت، ألم الموت لشدة التعلق بالحياة حقيقة. وبتقول لي الشهيد قلت لك أمر آخر سنبحث به إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كل منا قد تجذر في عشق البقاء في حب البقاء، وهذا الذي دخل به إبليس على آدم عليه السلام. إذا فطر فينا، هل أدلك على شجرة الخلد؟ قال له مو شجرة المانجو، يعني هو لو دلوا على شجرة التفاح كان يقول والله دلوا على شجرة يأكل منها ويتلذذ بباقية، قالوا شجرة الخلد. فعرف في مدخل حقيقة إذا فينا، فهو هذا الشيء هو بشرة أعلى أن يبقى. ومن هنا نقول طيب لا بقاء في هذه الدنيا، وجل الحكي أن يخلق فينا نزعة ليس لها رواه حقيقة، ليس لها قضاء، وإنما فينا هذا المعنى. بل إن طموحنا بالامتلاك يكاد لا يكون محدودا، يكاد حقيقة. قليل أولئك الذين هم الذين عرفوا حقائق هذا الوجود هم الذين يقنعون، أما لو أنها كنتت النفوس على مصاريعها فإننا كل واحد منا سيكون حاله كحال الذي نكثر ضرب المثال به، يقال له لك نصف الأرض، يقول جزاكم الله خيرا لا، يقول شكرا جزيلا لا، يقول ولمن نصف الآخر؟ يعني أنت أنا أعطيت نصف الأرض وأنت ما رضيت، إذا معك فيه التسعلق يحصل هذا، يقول ومن أخذ الثاني؟ ومن هنا النزعات التي فينا دليلها الآخرة أو دليل على الآخرة. فهنا يقول ولا هي سبب عقلي بحيث لا يصح فيها التخلف، يعني ليست العلاقة بين أسباب والمسببات علاقة عقلية وإنما علاقة عادية. ولذلك لما فسرنا قلنا مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، يعني لا يؤثر الماء في الري، وإنما الذي يخلق الماء الله، والذي يخلق الري إنما هو الله تبارك وتعالى، وإنما المولى تبارك وتعالى أجر العادة أن يخلق عند تلك الأسباب لا بها أو بها عادة مع صحة التخلف. طبعا العبارة يمكن أن نقول وهي العبارة الصحيحة المطابقة للكشف، يخلق الله عز وجل عند الأشياء، والعلاقة بين الأشياء علاقة مقارنة فقط. مثل صياح الجيك مع طلوع الفجر، الجيك ما معه خبر كان طلوع الفجر، أقصد يعني ليس هو الذي أطلع الفجر وإنما هو الفجر وصياح الجيك علاقة مقارنة تماما. هكذا قل حتى في الماء والري، وإن كان هذا لا يطلب مني معه أن أترك الماء بناء على أنه العلاقة عادية، إذا عطلت الأسباب عطلت حكمة الله عز وجل، وإذا اعتقدت بأن الأسباب تؤثر بنفسها أشركت مع الله تبارك وتعالى. إذا ما الحل؟ الحل أن تحترم الأسباب لأن الشريعة قد دعتك إلى احترامها، ثم بعد ذلك تجد أن الله عز وجل هو خالق الأشياء. وإما أن نقول يخلق الله بها في فرق من عندها، هنا تجريب كامل لأي أثر من الآثار الذي يمكن أن يظن أو يتوهم في السبب. أما حينما تقول بها ربما شابه ذلك شائده، تعبير القرآني بها ترى تعبير قرآني، وظني أنا أن التعبير القرآني حيث إنه لن يطلب من الجميع أن يكونوا على شهود أو حضور مع الله عز وجل في الأشياء، وإنما طلب منا القرآن أن نتعامل مع الأسباب وأن نحترم الأسباب وأن نعتقد وحدانية الله تبارك وتعالى، وهذا مطلب عام. ومن هنا حينما نسمع قول الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كل الظواهر التي قلتها حق ونعرفها، وكل الظواهر التي قلتها إنما خالقها الله تبارك وتعالى، ولا أحد يزعم بأنه أنت خلقت الليل والنهار ولا أنا والله، أنت خلقت نفسك كذا أبدا ما لك علاقة. الزوجية خلق الله تبارك وتعالى، والليل على ما هو عليه خلق الله، والأرض ممهدة خلق الله تبارك وتعالى، والجبال بآياتها إنما هي خلق الله تبارك وتعالى، والشمس لا علاقة بها، والعلاقة بين سطح الماء العريض الذي يشكل ثلثي الأرض مع الحرارة التي ترسلها الشمس أيضا خلق الله تبارك وتعالى. الآن نأتي للأرض، كلها آيات سوية فينا وفي أنفسنا وفي ما حولنا وفي السماء، لكن فيما يتعلق بالأرض لنخرج قال من فاعل نخرج؟ الله عز وجل. نخرج فعل مضارع منصوب بأن بعد اللام، لام التعليل، يعني يبين الله عز وجل الحكمة من هذه العملية الكونية. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وقلنا بأن استتار الضمير وجوبا يعني أننا في دار لا نرى الله عز وجل فيها، ومن هنا كان الفاعل مستتر وجوبا. وقد يظهر الفاعل حينما يأتي الاسم ظاهرا وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، إما أن يأتي النص على سبيل العموم أو يأتي على سبيل الخصوص. فإذا جاء على سبيل العموم كأنما يرفع الله عز وجل من هممنا لنطل على حقائق هذا الوجود وأنها خلق الله تبارك وتعالى، أو على سبيل الخصوص هذه أحوال يمكن أن نذكر منها ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نطوف بالبيت العتيق ونحن نتراءى الله. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى. لكن هنا قال المخرج من الفاعل؟ الله. الفاعل ضمير متكر وجوبا، متى يظهر الفاعل؟ قال عالم الآخرة يتجلى الله عز وجل على الجميع، لكن إما أن يكون تجلي عقوبة فيما يتعلق بالذين كفروا به في هذه الدنيا مع المنافقين، وأما أن يكون تجلي إنما ينعم به أهل الجنة، والأحد في هذا الصحاح وستأتي بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا قال نخرج به حبا، الحب هو المفعول به، والفعل هو نخرج، والفاعل إنما هو الله تبارك وتعالى. هل ألغي السبب هنا؟ لم يلغى، وإنما ذكر بحرف الجر، الضمير به يعود على الماء المخرج به، وهكذا كثير من القرآن بهذه المثابة. يعني أنت ترفض الفاعل إنما هو الله عز وجل، لكن هل كون الله عز وجل هو الفاعل يلغي السبب؟ قال هو خالق الأسباب ومسبباتها، المقدمات والنتائج. ثم يقول الشيخ: كإيجاد تأثيره تعالى عند قدرة العبد الحادثة، بمعنى أنا قمت، أنا رفعت الكتاب، أنا أغلقت الباب، أنا أدرت محرك السيارة، أنا ضغطت على المحرك، أنا كذا أنا كذا، هذه أفعال ظهرت على يديك صحيح، لكن من خالقه؟ إنما هو الله عز وجل. من أمدك بالطاقة فيه؟ طبعا هذا الكلام ربما دفعه شبهة أو توهم أنه أنا أشعر أن القوة من ذاتي، كله صحيح، لكن أتدري منبع هذه القوة؟ بمعنى أليس كل الأعضاء في بدنك هي من وراء هذه القوة؟ أأنت تدير عضو من هذه الأعضاء التي هي تشكل الدافع الأساسي أو منبع قوتك؟ يعني لو أن القلب توقف، يا بطل عالم الملاكمة قلبك توقف، ايده لو متروس لتحت ترى مولك مولك الامام ما بيعمل هذا تستخدم مباشرة. وهكذا قل في كل امر من امورنا اذا كان الباطن كله بقبضة منه. اذا لماذا انت تتوهم ان القوة منك وفيك؟ انت لست منبعا للقوة، انت محل فقط إيه؟ على الراس العين. وانت شاء الله عز وجل ان يكون ذلك كذلك. ومن هنا حينما تقوم بعمل الاعمال ننظر فيه نظرتين، النظر الاولى ان العمل قد صدر عنك فانت كاسبه او مكتسبه ان كان خيرا او شرا، واما النظرة الاخرى فان الله هو خالقه، فالله خالق كل شيء وانت الكاسب او المكتسب، وقد اعطاك الله عز وجل المدد المستمر الا اذا شاء الله عز وجل ان يسلبك اياه، ويكون السلب عاما حين انتهاء الاجل، حينما تأتي سكرة موت أو يأتي موت الفجأة، أين بطولته؟ أين عملقته؟ أين طويانه؟ أين لسانه؟ أين يده؟ أين رجله؟ والله ما بطيء يتحرك. ومن ظن أنه ليس كذلك فلينتظر حتى تأتي سكرة الموت وسنقابله إن شاء الله عز وجل. إن كنا بعده سوف نسأله وهو مستجى. وقد سألت أحد الأحباب يدك هذه ما أشله ولسانك هذا وكان على مستوى وهو حقيقة ما أسكته، عينك هذه ما أعماها، أذنك هذه ما أصمها، أليست هذه حقائق؟ حقائق. إذا من يمد هذا كله؟ الطاقة. أنت حتى ما تفرق حتى ما توزع ارجع للأصل، من وراء كل هذه الأعضاء الروح، بدنك يقوم بالروح. هذا ما نعتقده، العلاقة بين البدن وبين الروح علاقة حياة. فإذا ما انفصلت العلاقة سقط البدن ورجع جيفة بعد أن يفلصل يتفلصل ثم يجيف ثم يرجع ترابا. إذا كان البدن به أو يقيم روح، إذا كان قوام البدن الروح، قوام البدن الروح، فما قوام الروح؟ من يقيم الروح؟ أنت وأنا ما بنعرف روحنا كيف تسير، بل إن قضية الروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا أردت أن تعرف شيئا فاعلم بأن أمر الرب إنما هو الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قضية الروح تدخل في إطار التكوين على معنى أن الله عز وجل يمدك بما أمدك به من تلك الذات التي سمتها الشرائع الروح. يقول هنا الشيخ كإيجاد تأثيره تعالى عند قدرة العبد الحادثة، وإيجاد الاحتراق عند النار، والضوء عند الشمس، والنور عند القمر والمصباح، والشبع عند الأكل، والجوع عند عدم الأكل، والري عند شرب الماء. لاحظ أنت أعطانا مظهر سلبي، قال حتى يربطني بالطعام، حتى يشعرني بافتقاري وأني أنا مفتقر إلى طعامه سبحانه وتعالى. قال أشعر بالجوع فيشدني أو يعضني الجوع من أجل أن أغرع إلى المطعم لأتناول الطعام. أشعر بالظمأ، إذا أنا مفتقر بالماء ما خلقته، أنا مفتقر بالطعام والله ما خلقته، أنا مفتقر إذا أنا مفتقر حقيقة إلى عطاء الله تبارك وتعالى. والريج عند شرب الماء، والستر والوقاية عند لبس الثوب، والقطع عند السكين، والشفاء عند التداوي. هذا وقد خصت خمسة منها بالذكر للرد صريحا على من يزعم عدم دخولها في القسم الجائز وإن كانت تؤخذ منه. قال لأن أرباب هذا الفن لا يكتفون بخاف عن عام ولا بجلات الإجزام لخطر الجهل فيه. هذا الكلام يعني باختصار أنك حينما تدرس العقيدة يمكن أن تقف عند قوله تعالى الله خالق كل شيء، ألا يلزم من هذا أنه خالق الشمس؟ يلزم من هذا أنه خالق الشمس، لكن هل من ضير أن أعدل أو أن أفصل في مظاهر الكون المخلوقة مع اعتقادي بالإجمال الله خالق كل شيء؟ لا مانع من التفصيل. دلالة الالتزام لا يكتفى بها في علم العقيدة، بل لا بد من التفصيل في المفصل والإجمال في المجمل. جواز الفعل والترك واحد، جواز إيجاد الحكمة في أفعاله تعالى اثنين وأحكامه، جواز إيجاده وتأثيره تعالى عند مقارنة الأسباب العادية مع صحة التخلق، جواز إيجاد تأثيره عند الطبيعة والعلة من الأسباب العادية مع صحة التخلق أيضا، جواز إحداثه تعالى هذا العالم بأسره، فإنما أحدثه وأظهره بمحض إرادته تعالى واختياره. هذا كله أو بعضه خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى، مثال ذلك قولهم بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى. أما أهل السنة فعندهم الصلاح والأصلح جائز في حقه كما هو مبين في هذا الكتاب. هذا وبالله التوفيق، وصلنا إلى البيت 45، وفي هذا البيت ومن بعده سنجد أنفسنا نفصل في بعض هذه المسائل الخطيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. دقيقتين ولا أكثر إن شاء الله، لأن أنا أعرف أنكم قد سعدتم، وأحمد الله عز وجل أننا أبقانا كل هذه المدة الطويلة من أول كلام إلى ما نحن عليه الآن. داود عليه الصلاة والسلام، نأخذ ما قاله داود عليه الصلاة، قال إلهي. هنا حدث يا نداء، وعندنا في البلاغة أو عندنا في اللغة أو عندنا في الأساليب إذا حدثت أداة النداء دل حسبها على قرب المنادى من قلب المنادي. أنت حينما تستخدم يا، حينما تستخدمها من أجل أن تصل بها أو عبرها لأنها داخلة إلى المنادى، وربما كان المنادى قريبا منك، ربما